تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره وجهك أعظم الوجوه كمل حسنا ونورا يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة نرجوك ونبتهن إليك ربنا اعتق رقابنا من النار ربنا اعتق رقابنا من النار لا تشوي خلقنا بالنار يا الله يا الله يا الله حرم وجوهنا على نارك ووجوه والدينا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد